ليس بعد عيسى، يعني هو الذي يلي عيسى. هذا جواب، لكن عيسى حي، ما زال حيا، وسيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينزل من السماء ويحكم بشريعة محمد، فهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني سيؤمن به قبل موته وسيحكم بشريعته قبل موته. فذكر موسى لأنه أي نعم توفي، ولأن موسى نصحه في الإسراء والمعراج وأحسن إلى هذه الأمة، وتشبه هذه الأمة أمة موسى، قوم موسى أي نعم في المعالجة والإقامة على الطريق المستقيم. الله المستعان. نعم. عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهم السلام، وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب، وكما قال من قال منكم أنه الإنجيل إنما يحكم بحكم التوراة. نعم. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني. إيش معنى التوراة؟ التوراة إيش معناها؟ من الذي يستنار به. أي نعم. والإنجيل أي الأصل، الإنجيل بمعنى الأصل. أي نعم. معربة. وجعلناه الكتاب التوراة وجعلناه، نعم يا شيخ عبد الحوى، نعم الكتاب وجعلناه يعني أي الكتاب. أي نعم. هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا يتخذوا، أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. نعم. هذا دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، إفراد الله بالعبادة. ثم قال سبحانه، ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من أنجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقد قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشرب فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. نعم. نوح نعم وهو من أولي العزم. مثل ثلاثة ذكروا من أولي العزم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر البخاري هنا حديثا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أول الرسل إلى قوم مخالفين، أول الرسل إلى قوم تركوا التوحيد، أو نعم خالفوا التوحيد وأشركوا بالله. أما أول يعني من أوحي إليه فهو آدم عليه السلام، فآدم نبي نعم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما ورد في الحديث الصحيح. فأول الرسل إلى قوم مخالفين إلى أهل الأرض، وآخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده ولا رسول. ونوح في الطوفان أغرق الله تلك الأصنام، ومحمد كسرها إيذانا بأنه لا قيام لها بعد ذلك، وأنه لا تزال طائفة من أمته على التوحيد على الحق منصورين إلى قيام الساعة، أي ساعة قبض أرواح المؤمنين، حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، فعليهم تقوم الساعة. نعم. وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، وذكر الحديث بكماله. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلن علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: فإذا جاء وعد الآخر وعد أولاهما، أي أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم لتفسدن في الأرض مرتين. نعم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي قوة وعدة وسلطة شديدة. فجاسوا خلال الديار، أي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أي بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا، وكان وعدا مفعولا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنه جالوت الجزري، وجنوده، وسلط عليهم أولا. سلط عليهم أولا، نعم. نعم. ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل، نعم، سنحاريب اسمه، سنحاريب وجنوده. وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا، وهو حديث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب كيف راجع عليه مع إمامته وجلاله وجلالة قدره. وقد صرح قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أوردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا. ما في بعض من وضع زنادقتهم، من وضع زنادقتهم، نعم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها. هذا الكلام الصحيح، ولله الحمد. ونحن في غنية، يعني لأن الله أغنانا بالقرآن والسنة، صحيح السنة، نعم. وفيما قص الله تعالى، وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه، نعم، من بقية الكتب قبله. ولم يحيدنا الله ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم، فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهارهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. وقد روى ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. الكبا الكناسة. نعم. قال: نعم. فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم. لم يبق من يحفظ التوراة وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم. ثم قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، أي إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصرفهم عنكم، وإن عدتم عدنا أي متى ظهروا عليه، متى أي متى عدتم إلى الإفساد، عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حصيرا أي سجنا. وقال مجاهد: يحصرون فيها، وكذا قال غيره. وقال الحسن: فراش ومهاد. وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وبقي الملحمة العظمى التي ينزل فيها عيسى ويراه الدجال، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، ويديل الله على اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد لأنه من شجر اليهود. الله أعلم متى، لكن هذا كائن وليس هذا الوقت وقته، لأنه يخرج الدجال على ويخرج يعني قبله المهدي على حين يعني مروج أهل الأرض، وعلى حين يعني أن يعم الفساد وإن لم يقضي على الصلاح. ولهذا المهدي يؤم المسلمين في مسجد دمشق، وينزل عيسى على المنارة شرقي المسجد، نعم، فيقولون نزل عيسى صلاة الفجر، فيتأخر المهدي ويدفع عيسى في قفاه ويقول: صلي فإنما أقيمت لك، ثم بعد صلاة الفجر يأمر بفتح الأبواب، فإذا رآه الدجال هرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، لكن يتبعه فيقتله بحربته ويريهم دمه لأنه ليس إله، أي نعم، وينهزم اليهود. هذا كائن، لكن متى الله أعلم، وليس هذا الوقت وقته، أي نعم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا، أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعن ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في هذا الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها، وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال تعالى وكان الإنسان عجولا. وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما هاهنا قصة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك يا آدم، فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال يا رب عجل قبل الليل، عجل قبل الليل. قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعائش والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، وليعرفوا ماضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. ولهذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ناسب ذكر النهار، أفلا تسمعون ناسب ذكر الليل لأنه لا يبصر في الليل. أين ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار ولعلكم تشكرون. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى وله اختلاف الليل والنهار. وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم إنه تعالى جعل لليل آية أي علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس. وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس. وفاوت بين ضياء القمر. أي عندك اختلاف. نعم. وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلى قوله: لآيات لقوم يتقون. لآيات لقوم يتقون. كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، الأهلة مواقيت للناس والحج، وليس بالحساب الإفرنجي بالحساب الفلك. نعم، بل بالأهلة، الشهور بالأهلة. نعم. قال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل، فمحونا آية الليل قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس. كما تضيء الشمس. نعم. والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر بن جرير، قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محو. وقال قتادة في قوله: فمحونا آية الليل، كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم. قال ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا كذلك خلقهم الله عز وجل. نعم، يذكر أن أحد من ولاهم عمر رضي الله عنه قال: رأيت في المنام أن الشمس والقمر ينتطحان، قال: مع أيهما كنت؟ قال: كنت مع القمر. فعزله قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن آية الليل ممحوة، ما دام صرت مع القمر فأنت معزول. إذا صح هذا فهذا نعم، الله أعلم. ما شاء الله، هذا استدرك شيئا وكأنه ظفر بشيء. يقول: لم يذكر الله عيسى وذكر موسى لأن السورة سورة بني إسرائيل، وقوم عيسى من هم؟ هم بنو إسرائيل، وذكرت عن بني إسرائيل شيئا كثيرا. يعني ما بني إسرائيل ليسوا خاصين في موسى، هم أيضا قوم عيسى. فماذا بأي شيء أتيت به؟ ما شاء الله. يقول الآن كثير من اليهود في أوروبا وأمريكا يزرعون الغرقد، ولكن كل الأشجار تدل على اليهود بلسان المقال لا بل بلسان الحال، تنطق الشجرة الذي أنطق كل شيء. أي نعم، من أنكر هذا فقد أنكر أي نعم أخبارا صحيحة. تنطق الشجرة وتقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. أي نعم، وإذا ختم الله على فم الإنسان وأنطق جوارحه يعاتبهن لما شهدتم علينا، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حتى في آخر الزمان تتكلم الوحوش وتتكلم نعم الأنعام تتكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يطلع على مثل هذه الأمور ففيه إتحاف الجماعة فيما جاء ويجيء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله من مجلدين، فيه وهو محقق فيه كثير من مما ذكر من الفتن والملاحم نعم وأشراط الساعة. يقول الآن كثير من نعم تدل على أن اليهود إيش بلسان ما أدري يدل أي نعم، والغرقد يدل على اليهود بلسان الحال. ما أدري يعني وش اللي خلاك يعني تستنبط هذا. يقول إيش فوائد البنوك الإسلامية ما حكمها؟ إذا كانت إسلامية فهي لا تتعامل في الربا، إنما تأخذ لتضارب به، تأخذ هذه الأموال لتتاجر بها، فمن ربحهم يعطونك شيء. أما يعني إذا كان النسبة ثابتة يعطونك 5% ثابتة لا تزيد ولا تنقص سواء زاد ربحهم أو نقصوا، هذا فيه غبن. إيش ما تقصير الصلاة للمسافر؟ المسافر يقصر رباعية ولا يقصر المغرب ولا يقصر الفجر، يقصر رباعية. المسافر القصر سنة والجمع رخصة، فهو إذا كان مسافرا فمن السنة أن يقصر الرباعية، وإذا احتاج الجمع يجمع ولو لم يكن مسافرا، لأن القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة. انتهى.